من الذي يقول بهذا التعليل الذي تقول أنت من أهل العلم؟ الذين نستعين بهم لتقويم آرائنا وأفكارنا. والله شيخنا بالنسبة للكراهة ولا للتعليل نفسه؟ لا لا التعليل والله ما أستحضر شيخنا. أنا أرجو أن تستحضر إن شاء الله. في مانع؟ والله رجاء ما شاء الله مقبول. الله يجزيك خير. جزاك الله خير. يلا زين تفضلوا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.